بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان، في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. ثم ذكر حديث سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا، وفي رواية عند غير البخاري: من اقتطع من الأرض شيئا. ومعنى اقتطع يعني أخذ ظلما بغير حق. وقوله شبرا: من ظلم من الأرض شيئا، وفي اللفظ قيد شبر، والشبر هو ما بين رأسي الإبهام والخنصر من الكف المفتوحة، ما بين رأسي الإبهام والخنصر من الكف المفتوحة، وجمعه أشبار. وذكر الشبر هنا في الرواية الثانية المراد به المبالغة في القلة، فلا مفهوم له. وقوله من الأرض من هنا بيانية، وقوله ظلما في بعض الروايات من اقتطع بغير حقه، وفي رواية ظلما، هذه حال، يعني أخذ ظلما، فهي مصدر في موضع نصب على الألحال. يقول: طوقه من 7 أراضين، وفي اللفظ الآخر: خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، وفي رواية: طوقه من 7 أراضين. وقول طوقه فيها لغتان: اللغة الأولى طوقه بفتح الطاء وتشديد الواو، أي جعل طوقا في عنقه، والرواية الثانية طوقه بضم الطاء، مبني لما لم يسمى فاعله. وقوله هنا، قوله صلى الله عليه وسلم: طوقه يوم القيامة، أو طوقه يوم القيامة، فيها هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول أنه يكلف يوم القيامة نقل ما ظلم من الأرض إلى المحشر، فيكون كالطوق في عنقه من 7 أراضين. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله تعالى أن يحفر حتى يبلغ 7 أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس أو يفصل بين الناس. والمعنى الثاني أنه طوقه يوم القيامة أنه يعاقب بالخسف إلى 7 أراضين، فتكون كل أرض في تلك الحال طوقا في عنقه. ويؤيد هذا الرواية التي ذكر المؤلف رحمه الله: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وقول يوم القيامة أي يوم الجزاء والحساب، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: أولا أن الناس يقومون لله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، وثانياً أنه يقام فيه الأشهاد، أنه يقوم فيه الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد، وثالثاً أنه يقام فيه العدل، أنه يقام فيه العدل. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولاً تحريم أخذ شيء من الأرض ظلماً سواء كان قليلاً أم كثيراً، وأن ذلك من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة وهي طوقه يوم القيامة. ومنها أيضاً الحكمة، حكمة الله عز وجل في الجزاء حيث جعله من جنس العمل، حيث جعل الله عز وجل لكمال عدله في جزائه عقوبة من ظلم من الأرض قليلاً أم كثيراً أن يكلف بحمله يوم القيامة ويجعل طوقاً في عنقه. ومنها أيضاً أن الأراضين سبع لقوله من سبع أراضين، وهذا أعني كون الأراضين سبع هو ظاهر القرآن وصريح السنة. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمثلية هنا مثلية، فالمراد بالمثلية هنا مثلية العدد لا مثلية الصفة والكيفية، لأن هناك فرقا بين السماوات وبين الأرض. أما السنة فهذا الحديث صريح في أن الأراضين سبع، ومنها أيضا أن الأراضين السبع متطابقة بعضها فوق بعض، وأنه ليس بينها فاصل، إذ لو كانت غير متطابقة لكان الجزاء بالعقوبة على الأرض العليا فقط دون السفلى وما بينها. ومنها أيضا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن مالك الأرض يملك الأرض العليا وما يحاذيه من تحتها إلى السابعة، فيملك ما فيها من أحجار وما فيها من مدفون ونحو ذلك، ويتفرع عليه أن الهواء تابع للقرار، إذا من ملك أرضا ملك هواءها وملك قرارها. نعم. هو أنه يجعل طوقا، أنه يكلف يوم القيامة أن يحمله إلى المحشر ويكون طوقا في عنقه، كما في الحديث في مسند الإمام أحمد. ها؟ لا لا، على كلا المعنيين، يعني طوقه وطوقه، هذا من حيث اللفظ، أما من حيث قلنا الجملة لها معنيان، هذا على كلا اللفظين. بيان للواقع. يعني إذا كان لا، ليس بيان للواقع، قال من اقتطع من الأرض ظلما أو من ظلم من الأرض شيئا، أما إذا كان غير ظلم بحق ما يعاقب عليه. طيب إذا كان يعني بقل دراية من الطرفين كيف؟ يعني هذا تقول أنا لا أدري كم لك، يعني إذا كان حدود أرض المهم إذا كان يعلم من نفسه أنه أخذ شيئا بغير حقه فهذا الظلم. وأبرأه صاحبه ما يدخل في الوعيد هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة أنه قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. قال حدثنا أبو النعمان. طيب، يقول: باب إذا أذن الإنسان لآخر شيئا جاز، ثم ذكر الحديث قال: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، السنة يعني الجدب والقحط، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، الرزق، والرزق بمعنى العطاء يعني يعطيهم التمر. فكان ابن عمر يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. والإقران هو الجمع بين التمرتين أو العنبتين أو الشيئين في الأكل. والحكمة من النهي أنه إذا قرن فإنه يأكل أكثر من غيره، ولأنه يدل على الجشع والشره، وفيه إجحاف للغير وظلم له. وهذا وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الظلم، أن فيه إجحافا بالغير إلا إذا استأذن ممن يأكل معه وأذن فلا بأس بذلك، فلا بأس، فإذا استأذن ممن معه فلا حرج في ذلك. نعم. كيف؟ له حق، وإذا كان وحده يأكل ما في بأس. يأخذ تمرتين يأكلها، وفي العنب لا، وفي أشياء جرت العادة أنه يأكل جمعا، لكن أشياء مثل التمرة تمرتين أو يأخذ عنبتين. كيف؟ إذا كان الجميع ما في بأس. لا، أقصد الجميع يقرب، هذا يقرب وهذا يقرب. وإذا ورضوا بذلك لا بأس. نعم. يعني المنع هنا، ولهذا قال إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. فالنهي متوقف على الإذن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي. لحام نسبة للحم، مو بلحام حديد، لحام يعني جزار، فهمتم؟ نعم. أي فلحام ليس من مراد اللحام اللحام اللي ضد النجارة، نعم، فالمراد لحام يعني نسبة إلى بيع اللحم، فالمراد به الجزار. نعم. أحسن الله إليك. فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. طيب، هذا الحديث يقول: رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام يعني جزار، فقال له أبو شعيب أي قال لغلامه: اصنع لي طعام خمسة لعلي، ولعله للترجي، أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع. يعني أن أبا شعيب رضي الله عنه رأى في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام الجوع فدعاه للطعام، فتبعهم رجل لم يدع، فاستأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. والشاهد من هذا أنه إذا صنع إنسان طعاما لعدد محدود كخمسة أو عشرة فلا يأتي أحد منهم بزيادة إلا إذا أذن له صاحب الطعام. فأنت إذا دعيت إلى وليمة فلا تحضر معك شخصا أو أحدا إلا أن تستأذن من صاحب الوليمة. وهذا فيما إذا كان يعلم أن العدد محدودا، أما المناسبات الكبيرة فقد جرى العرف بالتسامح في هذا، بل قد يفرح بحضوره. نعم. وقال له صاحب الطعام: إذا رأيت أحد أو يعز عليك أحد. هذا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس: أدع فلانا وفلانا ومن لقيت. وهذا ذكرنا أنه دليل على وجوب إجابة، يعني استدل به من يرى وجوب إجابة دعوة الجفلة، وأنه لا يشترط في وجوب الإجابة التعيين، بأن يقول احضر. فلو قال يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، فيرون أن هذا واجب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: توكيد في الدعوة. لا مو بتعيين، ما الرسول ما يعلم الغيب، ما يدري من لقي، قد يلقى زيدا، يلقى عمرا، يلقى بكرا، لكن هذا توكيل في الدعوة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. طيب، يقول: باب قول الله عز وجل: وهو ألد الخصام. ثم ذكر، قال: إن أنا أكمل الحديث. ما أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم، الألد الشديد المجادلة وكثير المجادلة، والخصم شديد الخصومة، وهذا الوعيد الشديد يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، فالواجب على المؤمن أن يجتنب هذا الوصف، وهو أن يكون ألد خصما، بل يكون لينا سهلا، لأن من كان كثير الجدال والخصومة قد يجعل الآخر يترك له حقه من أجل شدة خصومته، يعني إذا كان بينه وبين شخص خصومة قد يدع حقه مع أنه محق لإيذاء هذا الألد وهذا الخصم. نعم. وأما إذا كان لينا هينا أمكن أن يتفاهم معه. وفي هذا الحديث بالآية الكريمة: وهو إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، فيه إثبات صفة البغض لله عز وجل على الوجه اللائق به، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، والمقت أشد الغضب. وقال عز وجل: سخط الله عليهم، وقال: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فهذه كلها تدل على إثبات صفة الغضب والسخط لله عز وجل. نعم. أي نعم، يدخل، لأن بإمكان أن يأخذ حقه باللين والسهولة. ولهذا: إن أبغض الرجال إلى الله على أد الخصم، ما قيد بأنه يكون ظالم أو مظلوم، فالذي يكون شديدا في الجدال شديدا في الخصومة داخل في هذا، يعني سواء بحق أو بباطل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. طيب، يقول: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، يعني يعلم أنه من الظلم، والظلم نقص كل ذي حق حقه، فالإنسان الذي يخاصم بالباطل وهو يعلم أنه باطل لا ريب أنه آثم، وهذا فيدخل في ذلك من يحامي عن بعض الخصوم وهو يعلم ببطلان دعواهم. وبهذا يتبين لنا حكم ما يسمى بالمحاماة. فالمحامي لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعلم أن هذا الخصم مبطل فلا يجوز له أن يدخل في قضيته وأن يدافع عنه، لأنه يدافع عن الباطل. والحال الثانية أن يعلم أنه محق فلا حرج في دخوله والمحاماة والدفاع عنه. والحال الثالثة أن يجهل الأمر فله الدخول، لكن إن تبين له في أثناء المخاصمة والمحاكمة أنه مبطل وجب عليه الكف والامتناع، بمعنى أنه أتاه بقضية فشرع في هذه القضية وفي أثناء دراستها والنظر فيها تبين أنه مبطل، فلا يجوز له المضي بل يجب عليه الترك. ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخصومة قال: إنما أنا بشر، وهذا دليل على بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر في غير ما حديث: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وما محمد إلا رسول. نعم، وفي الآية الأخرى نسيتها. طيب، المهم فيه إثبات البشرية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يأكل ويشرب وينام ويتغوط ويبول إلى غير ذلك، بل نهى عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. والله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. طيب، فقوله قل، نعم في الآية الأخرى التي ذكرتها: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يقول: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق. وفي رواية أخرى: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقضي بالظاهر ولا ينتظر نزول الوحي، أفهمتم؟ فهو يقضي بحسب ما يسمع من القضية، ولهذا قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع فأحسب أنه صدق وأقضي له بذلك، يعني لقوة حجته. قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. وهذا يدل على أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فمن قضى له الحاكم بحكم وهو يعلم أنه مبطل فإن حكم الحاكم لا يقلب الحرام حلالا. فمثلا لو تنازع مع شخص في أرض وهو يعلم أنه مبطل، فلقوة حجته حكم الحاكم أن الأرض له، حكم الحاكم لا يقلب، يعني الحكم الظاهر لا يغير الحكم الباطن، لا يغير الحكم الباطن عند الله عز وجل وأنه مبطل، وإنما فائدته أنه يدفع الخصومة في الدنيا. فإذا كان أحد الخصمين مبطلا وكان قويا في الحجة فقضى له الحاكم، فالحكم الشرعي حكم بشر معرض للصواب ومعرض للخطأ، فهو ينهي الخصومة في الدنيا. أما في الآخرة فمن كان مظلوما فسوف يأخذ حقه ممن ظلمه، ولهذا قال: فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. نعم، الله. كيف شيء؟ لا، ما يجوز حكم بالعلم أو القضاء بالعلم، إنما أقضي بنحو ما أسمع وليس بنحو ما أعلم. لا، شديد في خصومته، لا، الشتم شيء آخر، يعني عنيف، عنده عنف في الخصومة والجدل، هذا المراد. نعم، هل يؤثم اللي تأخر عن طول تقطيع صك أرضه عشان ما يجي أحد يستولي عليها؟ وهم محق ولا مبطل؟ هم محق، بس تهاون وراح والشهود ماتوا. الأرض له هي. هي ما في بعد، هذا من الحزم. نعم. متطابقة، بعضها متصل ببعض، ولذلك لو كانت بينها فواصل لكان يعاقب على الأرض التي ظلم فيها فقط. شيخنا لو كانت متصلة ما تكون أرض واحدة يعني؟ لا، بس هذه أرض وهذه قد والسماوات بعضها طباق فوق بعض، لكن بين السماوات ورد أن بين كل سماء والأخرى مسيرة 500 عام.